فأنت تدفع لأن يشوش عليك صلاتك ويؤذيك. وأما الكبير فيدفع، وإذا أبى فليقاتل، بمعنى يدفع بالقوة. وإذا ضعف الإنسان ورأى أنه سيمر الأفضل أن الإمام يتقدم أو المصلي يتقدم ليمر الرجل من ورائه، ثم بعد ذلك يرجع، ولا يضره هذا التقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة ثم يرجع إلى مكانه. وكذلك عند الأربعة عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، وهذا حديث صحيح. فالإنسان يؤمر بقتل الأسودين، وهذا يحتاج إلى أخذ عصا أو أخذ نعل، يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى تقدم وتأخر، يحتاج إلى انحناء، يحتاج إلى أخذ ذات اليمين، أخذ ذات الشمال، خاصة في قتل الحية يختلف عن قتل العقرب. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر يقطع صلاته وهو يمضي في صلاته. وهذا أبو برزة الأسلمي هربت منه داب فلحقها ثم ربطها وهو يصلي، فحين عبع علي ذلك قال: ما غزوت مع النبي كذا وكذا غزوة وقد رأيته من تسهيله أكثر من هذا، أكثر من هذا. وكان هذا في فريضة. نسبة الشيخ الكلام الحمر مطلقا؟ نعم مطلقا. ما هي كلام الحمر؟ كلاب الحمر، كلاب الحمر. النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحديث في رواية مسلم: الكلب الأسود. قيل لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، وأما الحمر فعلى ظاهره، أما الكلب فالكلب الأسود. أما المرأة تقطع الصلاة فهي كما جاء في حديث ابن عباس وموقوف عليه: الحائض، يعني البالغ، يعني البالغ. أما غير البالغ تدفع، لكن ما تقطع الصلاة لو مرت. كان في أول الأمر يقتل الكلاب، كان في أول الأمر. عثمان رضي الله عنه كان يخطب، وهذا من الحديث سمع الحسن من عثمان، وقال حدثنا عثمان، وسمعت عثمان على المنبر يخطب يأمر بقتل الكلاب والحمام، ويأمر بذبح الحمام. وهذا سند جيد إلى عثمان رضي الله عنه، رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقتلها، فلعل عثمان رضي الله عنه ما بلغه ذلك. شيخ البتان المتقدمين نقلوا إجماع معين في مسألة المسائل ولا يعلم مخالف بالنسبة للمتقدمين، وجامع المتأخرين خالف هذا الإجماع، هل يعتبر هذا الشيخ من بدع الأقوال؟ الأخ يقول: إذا نقل إجماع عن الأوائل ولا يعلم فيه خلاف، ثم جاء أحد من رجل من المتأخرين فخالف، هل يعتبر هذا من بدع من البدع؟ فالجواب أن الإجماع نوعان، أن الإجماع نوعان: إجماع قطعي، وهذا هو الذي شدد في مخالفه، تارة يكون كافرا تارة يكون فاسقا. ولا يختلف العلماء رحمه الله تعالى في ضرورة الالتزام بالإجماع القطعي. النوع الثاني الإجماع الظني، والذي يحكي الواحد والاثنان، وتارة يعبر عنه بعض الفقهاء يقول: لا أعلم فيه خلافة، والشافعي يقول: لا أعلم فيه خلافة ليس إجماعا، الشافعي يقول: لا أعلم فيه خلافة ليس إجماعا، وهذا الصواب، ما يقول الشافعي هو الصواب. أن هناك فرقا بين ما يتفق عليه العلماء وبين ما لا يعلم فيه خلاف، ولأنه لا يمكن الإحاطة بكل مذاهب أهل العلم بكل العلماء في كل الأمصار، لأن يحكون الإجماع يبنون ذلك على نقولات المصنفين ومن يلتقون بهم، قد لا يلتقون بآخرين. ومن ثم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. كثير من العلماء يحكي الإجماعات، وحين التحقق والبحث في بطون الكتب لا نرى للإجماع أصلا. وطبقة من المتعصبين يشهرون سيف الإجماع في وجوه المخالفين دون نظر واعتداد بمخالفة الواحد والاثنين. وأيضا بعض المصنفين في الإجماعات هم لا يعتبرون الواحد والاثنين، فهذا ابن جرير